الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم شيخنا وأهلا وسهلا بكم. نعم، طيب بس دقيقة إن شاء الله شيخنا ونبدأ. طيب ولا تمام. كأنه جنبك ساعة أخي محمد. نعم كأنه جنبك في ساعة أو شيء شغلة، فإنه بيطلع هيك يعني صوت من ساعة. يلا. سبحان الله، هذه السماعة. أي أظن السماعة نفسها، أنا ما أدري. لا أشوف لأنه هيك بيطلع صوت من ساعة. سبحان الله. طيب أبدأ إن شاء الله بالمسلسل الأولية بأسانيده إلى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نبدأ على بركة الله تعالى ونستكمل دروسنا في كتاب الدرر المنضدة، ووصلنا إلى اعتقاد ابن المبارك رحمة الله عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لنا ولجميع المستمعين. قال محمد بن شمس الدين: قرأت على شيختي صفية الأهنومي، وهي عن عمر بن حمدان المحرسي، عن الشيخ أحمد بن إسماعيل البرزنجي، عن والده الشيخ إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي، عن الشيخ صالح بن محمد الفلاني، عن محمد بن سنة، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أرتماس، عن الحافظ بن حجر، عن مريم بنت أحمد الأذرعي، عن يونس بن أبي إسحاق العسقلاني، عن أبي الحسن بن المقير، عن أبي الفضل بن ناصر، عن مقير، أحسن الله إليكم، عن أبي الحسن بن مقير، عن أبي الفضل بن ناصر، عن أبي القاسم بن أبي عبد الله بن مندة، عن عبد العزيز بن محمد النسوي قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الأزدي، عن عبد الله بن محمد بن شيروية قال: أنبأنا إسحاق بن راهوية قال: أخبرنا محمد بن أعين قال: قال ابن المبارك وأعين، أحسن الله إليكم، قال أخبرنا محمد بن الأعين قال هي ابن أعين، لكن هذا غلط يعني، أعدله إن شاء الله. سبحان الله، أحسن الله إليكم. قال ابن المبارك وذكر له الإيمان فقال: أولا، قوم يقولون إيماننا مثل جبريل وميكائيل. لا داعي لأن تقرأ الأرقام، لا تقرأ. أحسن الله إليكم. أما فيه زيادة أما فيه نقصان؟ ومثله سواء، وجبريل ربما صار مثل الوضع من خوف الله تعالى، وذكر أشباه ذلك. طيب، هنا في هذا، طبعا هذا الكلام رواه إسحاق بن راهوية رضي الله عنه في مسنده، وطبعا مسند إسحاق من المسانيد التي قل الاهتمام بها، مع أن فيه خيرا كثيرا. روى عن ابن المبارك رضي الله عنه ورحمه، المتوفى عام 181 للهجرة، وهو من أئمة وعلماء أهل السنة. قيل له، ذكر له الإيمان، مسائل الإيمان يعني، فقيل له: قوم يقولون إيماننا مثل جبريل وميكائيل. إيماني وإيمان جبريل لا فرق بينهما، الإيمان واحد. أما فيه زيادة؟ طبعا بعد ما سئل عن هؤلاء هو قال: قوم يقولون إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل، أما فيه زيادة؟ يعني الإيمان لا يزيد؟ إذا كان يزيد الإيمان، إذن إيمان جبريل وميكائيل أزيد من إيماننا، لأنهم لا يعصون، ولأنهم يسبحون لا يفترون، فليسوا مثلنا، كيف يكون؟ أما فيه زيادة؟ إذا أثبتت إيمانا لنا كإيمان جبريل وميكائيل إذن أنت لا تثبت الزيادة. أما فيه نقصان؟ طيب أنت ما أثبتت الزيادة، نحن أعمالنا قليلة مقارنة بأعمال جبريل وميكائيل، فإذا أثبتت الزيادة ستثبت أن إيمان جبريل وميكائيل أعلى، وإذا أثبتت النقصان فنحن نعصي وهم لا يعصون، إذن إيماننا أقل من إيمانهم لأنه ينقص. فإذا أثبتت الزيادة أو النقصان أو الزيادة والنقصان كما يقول أهل السنة بالزيادة والنقصان معا، فلن تقول هذا الكلام، هو مثله سواء يستغرب. وجبريل ربما صار مثل الوضع من خوف الله تعالى، وذكر ما يتعلق بجبريل وخشية جبريل لله سبحانه وتعالى مقارنة بالناس هنا. طبعا الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص هم قوم من المرجئة، وهذا ثابت ومعروف، يعني مذهب المرجئة، وموجود هذا في الفقه الأكبر لأبي حنيفة، قال إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، هذا في كتابه الفقه الأكبر، وتبعه على ذلك الطحاوي في عقيدته الطحاوية أثبت هذا الأمر، فهذا مذهبهم يعني، والعلماء كان كثير يعني ما يردون في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. فقيل له إن قوما يقولون إن سفيان الثوري حين كان يقول إن شاء الله كان ذاك منه شك، فقال ابن المبارك أترى سفيان كان يسبقني في وحدانية الرب أو في محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان استثناؤه في قبول إيمانه وما هو عند الله. هنا قالوا له، طبعا أهل السنة عادة إذا سئلوا أمؤمن أنت عندهم أكثر من جواب، قد يجيبون يقولون آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقد يجيبون بأنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا يقولون أنا مؤمن، يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. فهناك من قال يتهم سفيان الثوري من المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، هو بالنسبة له إيمانه كإيمان جبريل، لماذا يقول إن شاء الله؟ أما سفيان الثوري وأهل السنة يقولون إن شاء الله لأنني لا أدري أنا هل مقبول عند الله، لأن إذا أنا مؤمن أنا من أهل الجنة، كما قال رجل لابن مسعود، سئل رجل يعني أمؤمن أنت، فقال نعم، فسئل ابن مسعود عن هذا فقال رضي الله عنه يعني أنت وهذا الشخص يعني يثبت لنفسه أنه من أهل الجنة، فقيل لا، فقال عندما يثبت معنى كلامه يعني إذا أثبت لنفسه أنه مؤمن إذن هو من أهل الجنة، فلا نحن نقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا أدري إيماني، لا أدري أعمالي قبلت عند الله، لا أدري على ماذا يختم لي، ولكن ليس شكا مني في أنني دخلت في الإسلام وفي أني أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن لا أدري هل بلغت تلك المرتبة، هي مرتبة القبول عند الله سبحانه وتعالى، مرتبة الإيمان التي هي أعلى من مرتبة الإسلام. فالمرجئة لما يسمعون أهل السنة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون شوفوا أنتم تشكون في إيمانكم، هم والله يعلمون أن أهل السنة لا يشكون في إيمانهم، ولكن افتراء كما يفترون، تجد اليوم دائما يأتون ببعض الكلمات لأهل السنة ويفترون عليهم، فافتروا على سفيان، يقولون سفيان هكذا كان يشك في إيمانه، فقيل لابن المبارك هذا فقال رحمة الله عليه أترى سفيان كان يسبقني في وحدانية الرب أو في محمد، يعني أنا وسفيان الثوري ترى يعني مثل بعض، منهجنا واحد، مذهبنا واحد، وحتى هم متقاربون في السن، لكن ابن المبارك توفي عام 181، قبله بعشرين سنة 161 توفي سفيان الثوري، يعني لكن هناك مقاربة إلى حد ما، معاصرة يعني. فقال إنما كان استثناؤه في قبول إيمانه وما هو عند الله، يعني هل أنا عند الله في مرتبة المؤمنين أم في مرتبة المسلمين العصاة، في قبول إيمانه هل الله تقبل منه أم لا، هذا الذي يستثني، وليس أنه يشك في دينه، ليس يشك في هل هو دخل في الإسلام ولا هل هو يؤمن بالله أم لا. نعم. الحمد لله وبعد قال ابن مبارك والاستثناء ليس بشك، ألا ترى إلى قول الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، وعلم أنهم داخلون. هنا يقول ابن المبارك أساسا كلمة إن شاء الله ليست دائما يراد بها الشك، وإنما يراد بها أن هذا الشيء لا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأتى بشاهد من قول الله تبارك اسمه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. طيب الله سبحانه وتعالى قال ذلك شكا منه؟ حاشا لله، الله لا يشك، الله يعلم، هو عالم علام الغيوب. فهذا إذا قاله ليس على سبيل الشك، ولكن لتعليق هذه المسألة بمشيئته سبحانه. نعم. قال لو أن رجلا قال هذا نهار إن شاء الله ما كان شكا. نعم، لو قلت أي شيء هذا نهار، أنت ما في إنسان يشك في النهار أنه نهار، فيقول هذا نهار إن شاء الله. مثل تجد عند المصريين يعني أحيانا تسأل واحد إيش اسمك، يقول محمد إن شاء الله، أحمد إن شاء الله، ليس شكا يعني. وقال شيبان لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ونحو هذا أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك لا يخرج من الإيمان، فقال على كبر السن صرت مرجئا. فقال له ابن المبارك يا أبا عبد الله إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول حسناتنا مقبلة متقبلة، وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة. نعم، هنا جاءه شيبان. شيبان لعله كان هناك صوفي اسمه شيبان الراعي، لعله هو، لا أدري، لم أبحث في هذا. على العموم يقول له يا أبا عبد الرحمن لابن المبارك ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ونحو هذا أمؤمنه؟ فقال ابن المبارك لا أخرجه من الإيمان، يقصد هنا لا أخرجه من الإسلام، وإلا فهو كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن هذا إخراج له من الإيمان إلى الإسلام. لكن يعني الخوارج والمرجئة كثير منهم عنده الإيمان والإسلام بمعنى واحد، فقال لا أخرجه، قال له ابن المبارك لا أخرجه من الإيمان، فقال له على كبر السن صرت مرجئة، يعني صرت مرجئ إذا كنت لا تخرجه من الإيمان، هو يعني كفره، يكفر شارب الخمر وكذا إذا كان خارجيا، فكيف أنت ما يعني لا تخرجه من الإيمان يا ابن المبارك، أنت مرجئ، إذن صرت مرجئ مثل هؤلاء. فقال له ابن المبارك يا أبا عبد الله المرجئة لا تقبلني، ما بدها واحد مثلي، المرجئة تخالفني، المرجئة ترفضني لأن منهجي مخالف لمنهجهم. قال أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك، المرجئة عندها الإيمان واحد لا يزيد، والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة، يعني عند الله، الله متقبل لحسناتنا، وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة، لا أعلم على وجه اليقين أن هذه الحسنة تقبلت مني، أن هذا العمل الله تقبله مني وكتبه لي، يعني لأن نيتي قد يدخلها الرياء، قد يدخلها شك، قد يدخلها كذا، فلا تقبل، قد يخالطها شيء من الرياء فتزول، وقد لا تكون يعني خالصة لوجه الله، فلا تتقبل مني، فأنا لا أدري هل تقبلت مني أم لا. المرجئة يقولون الله تقبل حسناتنا وكذا، فمنهجهم غير منهجي، فكيف أكون منهم؟ نعم. وقال غير ابن أعين. طبعا هذا الراوي، راوي القصة قبل قليل ابن أعين، غير ابن أعين يكمل شيئا في هذه القصة. قال له ابن المبارك وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء؟ سبورجة فتجالس العلماء. فتجالس العلماء. يقول لهذا الرجل أنت تحتاج إلى سبورجة اللي هي السبورة، تأخذ سبورة، طبعا مو السبورة اللي تعلق على الحائط وإنما التي تحمل باليد التي كان الصبيان يأخذونها إلى الكتاتيب، تأخذها وتروح تجالس العلماء لكي تفهم، مو جاي تمتحني في عقيدتي وتمتحني في إيماني وأنت ما أنك فهم شيء. فهذا يقال لكثير من الناس اللي دايرين على فلان وعلان ويمتحنونهم في مسائل هو أساسا لم يدرس دراسة صحيحة ولم يتعلم علما صحيحا، وجالس يمتحنك بفلان ويمتحنك بعلان ويمتحنك بالمسألة كذا ويمتحنك بالمسألة كذا، طاير ورا الناس فقط ليمتحنهم وليقيمهم، وهذا لا جالس ولا تعلم ولا درس. فيقول له شيل لك سبورة وروح ادرس. نعم، أحسن الله إليكم. قال إسحاق وأخبرني عدة وأحمد بن زهير وعدة ممن شهده يا هنا. أحسن الله إليكم. وعدة ممن شهد ابن المبارك بالري، فقال له المستملي يا أبا عبد الرحمن إن هاهنا قوما يقولون الإيمان لا يزيد. فسكت عبد الله حتى سأله ثلاثة، فأجابه فقال لا تعجبني هذه الكلمة منكم، إن هاهنا قوما ينبغي أن يكون أمر ينبغي أن يكون أمركم جمعا. هنا ابن المبارك كان في الري، الري هي مدينة في إيران جنب طهران، وهذه التي كان يخرج منها العلماء كثر، كل واحد يعني يقال له الرازي هذا من الري، التي دمرها بعد ذلك الأشعرية والماتريدية، كان فيها أشعرية وماتريدية وشيعة. الأشعرية والماتريدية قاتلوا الشيعة وقتلوهم، ثم تقاتلوا فيما بينهم، ويعني الأشعرية قتلوا الماتريدية ولكن دمروا البلد على العموم، وحتى الآن هي مدمرة. على العموم كان في الري رحمة الله عليه، فقال له المستملي، الشخص الذي يعني يساعد في قضية الإملاء، إملاء الحديث كان يساعده في ذلك، يعني هذا يسمى المستملي. فقال يا أبا عبد الرحمن إنها هنا يعني عندنا في بلدنا قوما يقولون الإيمان لا يزيد، إذن هم مرجئة لا يثبتون للإيمان زيادة. سكت حتى سئل ثلاث مرات، سكت لأنه ما عجب السؤال، فأجابه فقال لا تعجبني هذه الكلمة منكم، إنها هنا قوما يعني في أنتم مسلمون وعندكم قوم يقولون كذا وقوم يقولون بغير هذا القول، فهذا لا يعجبني، ينبغي أن يكون أمركم جمعا، يعني لابد من أن تكونوا على كلمة واحدة، هذا الذي ينبغي بجميع المسلمين في سائر الأعصار، ولهذا لابد للمسلمين أن يجتمعوا على كتاب الله، لن يجتمع المسلمون على مذهب أي مذهب، أي مذهب ولو كان مذهبا صالحا، أي مذهب منسوب لجماعة أو لشخص، هذا لن يجتمع عليه الناس، لن يجتمعوا إلا على كتاب الله وسنة رسوله. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا عبد الله بن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب، أحسن الله إليكم، عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض لرجحهم، بلى إن الإيمان يزيد، بلى إن الإيمان يزيد ثلاثة. نعم، هنا يعني جاء بكلام ابن الخطاب لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه الصديق بإيمان أهل الأرض لرجحهم، فإذا إيمانه أعلى وأكبر من إيمان غيره، فإذا الإيمان يزيد. نعم، أحسن الله إليكم. وقال لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله. نعم، يقول إن الآيات في كتاب الله تثبت زيادة الإيمان، فأنا لا أجد بدا، لا أجد مهربا من كتاب الله، وذكر هذا قول الصحابي، يعني يقول أن لي سلف لكن كتاب الله يثبت الزيادة، زادتهم إيمانا، إذن الإيمان يزيد، فأنا لا أجد بدا من إثبات ذلك، ولي سلف عمر بن الخطاب وغيره، فهذا مقصده في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. ولقد قيل لابن المبارك إن فلانا فسر الآيتين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على أنها مخالفة للأخرى، فلذلك أرى الوقف في الرؤية. هذا فقال ابن المبارك شخص في مدينتهم ولم يسمه، لم يذكر اسمه هنا، في قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وفي قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية الثانية ناظرة إلى ربها ناظرة تثبت أن هناك من سيرى رب العالمين تبارك اسمه في الآخرة. قوله لا تدركه الأبصار نفي للرؤية، طبعا هذا نفي للرؤية لأهل الدنيا وليس لأهل الآخرة، لكن اشتبهت على بعض الناس. فأحد العلماء في ذلك الزمان اشتبهت عليه هذه الآية، ولا ضير أن بعض العلماء قد تشكل عليه آية ولا حديث ولا مسألة يخطئ فيها، لا ضير، كل الناس تخطئ، من الذي لا يخطئ؟ فشاف آية تنفي الرؤية وآية تثبت الرؤية فقال والله أنا لا أستطيع أن أثبت الرؤية، يعني سأتوقف في هذه المسألة، لن أقول الرؤية ثابتة ولن أنفيها لأن هناك تعارض أنا لم أفهم كيف نجمع بين هاتين الآيتين. أهل السنة جمعوا وقالوا لا تدركه الأبصار هذه في الدنيا، ناظرة إلى ربها ناظرة هذه في الآخرة، فعرفوا هذا ما عرف كيف يجمع فتوقف. فالآن شوف لما سئل ابن المبارك عن هذا الرجل شوف كيف جواب ابن المبارك رضي الله عنه ونتعلم منه. نعم أحسن الله إليكم. فقال ابن المبارك جهل الشيخ معنى الآية التي قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار ليست بمخالفة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن هذه في الدنيا وتلك في الآخرة، حتى إنه قال لا تفشوا هذا عن الشيخ تدعيه الجهمية، ورآه منه غلطا. شوف هنا تصرف ابن المبارك أمر يعني لابد لنا من أن نستفيده وأن نعتني بمثل هذه المسائل. هذا أولا لم يذكر لنا اسمه فلا نعلم، لكن يبدو أنه رجل من أهل السنة ليس من الجهمية. أشكلت عليه آية، أشكلت عليه مسألة من المسائل خالف فيها أهل السنة. ابن المبارك لما سمع ولعله يعرفه، يعرف أنه رجل صالح، فقال جهل الشيخ معنى الآية، لا بأس سواء كان عالما ولا طالب علم جهل معنى الآية، الآية معلومة عندنا نحن أهل السنة، وذكر معناها. ثم قال لا تفشوا هذا عن الشيخ، ترى الشيخ غلط في هذه المسألة، إذا نشرتم هذا عنه هذا الغلط الذي غلط به إذا نشرتموه عنه ستدعيه الجهمية وتقول شوفوا فلان منا، فلا تفشوا هذا عنه. فهذا تصرف حسن من ابن المبارك تجاه رجل أخطأ، يعني لابد من أن يكون من أهل السنة. نعم أحسن الله إليكم. قصيدة ابن المبارك. قصيدة ابن المبارك عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، قال محمد بن شمس الدين قرأت على إظهار الإسلام الشذوري وهو عن عبد العزيز بن باز إجازة عن عبد الحق الهاشمي، وقرأت على يحيى بن عثمان المدرس وهو عن عبد الحق الهاشمي، عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي، عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، عن جده محمد بن عبد الوهاب، عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف المدني، عن عبد القادر بن عمر التقلبي الحنبلي، عن عبد الباقي الدمشقي، عن أحمد الوفاء المفلحي الحنبلي، عن موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي، عن أحمد بن محمد الشويكي النابلسي الدمشقي الحنبلي، عن ناصر الدين بن زريق، عن ابن ناصر زريق. الدين عن ابن زريق أحسن الله إليكم. عن ناصر الدين بن زريق، عن ابن ناصر الدين عن ابن المحب الصامت، عن سليمان بن حمزة، عن الضياء المقدسي قال أخبرتنا الكاتبة شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبري كتابة، وأخبرنا عنها شيخنا الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي أن الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالية أخبرهم، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قراءة عليه، قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد قال حدثنا أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي قال ابن المبارك. أكمل أبو بكر. إني امرؤ ليس في دين لغامزه لين ولست على الأسلاف طعانا، شغلت عن بوض أقوام مضوا سلفا وللرسول مع الفرقان أعوانا فما الدخول عليهم في الذي عملوا بالظن مني وقد فرطت عصيانا فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولا أسب معاذ الله عثمانا ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا ولا أقول علي في السحاب لقد والله قلت ظلما إذا وعدوانا ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا هامان طغيانا لكن على ملة الإسلام ليس لنا اسم سواها بذاك الله سمانا إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. طيب هذه قصيدة لابن المبارك رضي الله عنه تكلم فيها عن مسألة حب الصحابة واحترامهم وذكر فيها بعض المسائل فيعني الطفيفة لكن هي كانت مركزة على مسألة حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرد على الروافض الذين يسبونهم. قال إني امرؤ إني شخص ليس في ديني لغامزه لين. الشخص في ديني أنا لا يوجد لين للشخص الذي يتهم ديني بالباطل. نعم نحن عندنا لين لكن اللين هذا لإخواننا واللين هذا في سبيل الدعوة نعم لكن أنت تتهم ديني وأسكت وألين لك وأنت تتهمني وتسبني وكذا لا ليس دائما هكذا. ولست على الإسلاف طعانة أنا لا أطعن بأسلافي الصالحين رضي الله عنهم أسلافي كلهم من أهل السنة لا أطعن بهم فكيف بالصحابة كيف إذا كنت أنا لا أطعن بشخص مثل أنس بن مالك ولا الأوزاعي ولا سفيان الثوري فكيف سأطعن بأصحاب النبي الله صلى الله عليه وسلم فأنا لست على الأسلاف طعانا. شغلت عن بغض أقوام مضوا سلفا وللرسول مع الفرقان أعوانا. أنا مشغول في ديني مشغول بديني أنا مشغول بعلمي مشغول بعبادتي لله سبحانه وتعالى عن بغض أقوام يشغلني سواء ديني وتديني أو غير ذلك عن أن أبغى عن أن أبغض أقواما مضوا في السلف في الماضي وكانوا في ذلك الوقت للرسول صلى الله عليه وسلم أعوانا والفرقان لعله قصد به القرآن فكانوا أعوانا للرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا مع القرآن كانوا مع القرآن. قال فما الدخول عليهم في الذي عملوا يعني حصلت بين الصحابة بعض المواقع وبعض الوقائع عفوا وبعض الأمور التي شجرت بينهم فلماذا أنا أدخل نفسي فيها؟ فما الدخول عليهم في الذي عملوا بالظن مني وقد فرطت عصيانه؟ إذا دخلت في هذه المسائل التي شجرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين رضي الله عنهم وأنا عاصي ذنوبي تكفيني فلعله هنا قصد أيضا بكلمة شغلت ليس بعبادتي قد يكون شغلت بنفسي وبعصياني وبتقصيري عن هؤلاء الذين إن وقع منهم زلل فهم خير مني هم دافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ناصروا القرآن فأنا أنشغل بنفسي إذا ورد عن هؤلاء الكرام شيء فأنا أنشغل بنفسي وبعصياني عنهم عن الدخول فيما شجر بينهم سأدخل بظن هؤلاء أهل حق مع أهل حق اختلفوا في مسألة ولا بعض المسائل وحصل بينهم شيء، أنا أدخل بظنوني، من أنا؟ هكذا معنى هذا الكلام. فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولا أسب معاذ الله عثمان، لا أسب معاذ الله يعني أعوذ بالله من أن أسب عثمان، وعثمان قد سب أكثر من أبي بكر ومن عمر. ولا ابن عم رسول الله أشتمه، يعني علي رضي الله عنه كيف أشتمه هذا، حتى ألبس تحت الترب أكفانا، يعني حتى أدخل في كفني وفي قبري لا يمكن أن أشتمه رضي الله عنه ورضي الله عن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلست مع الطائفة التي تسب الثلاثة وهي طائفة الرافضة، ولست مع الطائفة التي تسب عليا وهي طائفة النواصب والخوارج، ليس كل الخوارج يسبون عليا ولكن طوائف من الخوارج كانوا يسبونه، فأنا لست لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء أسبهم، بل أحترم الجميع وأحب الجميع، وهكذا يكون السني. ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا، فكذلك ذكر الطلحة والزبير لأن أيضا كانوا يعني الروافض يسبونهم لأنهم يعني حصلت معركة الجمل، لن أدخل في تفاصيلها لكن مقصود بسببها كانوا يسبونهم، فهو يقول ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا، ولا أقول علي في السحاب، هذا كقول النصيرية من الروافض يقولون علي رضي الله عنه لم يمت، النصيرية ولعل يعني أيضا بعض الطوائف التي ظهرت في عهد الدولة الفاطمية يعني قالت مثل هذا القول أن عليا رضي الله عنه لم يمت، هو في السحاب لا يزال حيا وسيرجع إلى الأرض. ولا أقول علي في السحاب، لقد يعني إذا قلتها لقد والله قلت ظلما إذا وعدوانا، يعني لو قلت ذلك أقول ظلما وعدوانا. ولا أقول بقول الجهم، الجهم بن صفوان منكر صفات الله سبحانه وتعالى المرجئ، لا أقول بقوله حاشا لله الذي خالف السلف وظن، يعني شوف الآن هو لعله القصيدة هي في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتبرؤ ممن خالفهم، فالجهم ما علاقته بالموضوع هذا؟ الجهم خالفهم وخالف اعتقادهم، كانوا يعتقدون ويؤمنون بإله له صفات مستوى على عرشه، الجهم خالفهم، فهو سواء صرح أو لم يصرح هو طاعن باعتقاد السلف. كذلك الأشعرية، هناك منهم من صرح وزعم مثل العز بن عبد السلام زعم أن الصحابة جلهم كانوا مجسمة ووقعوا بهذا الكفر الذي هو التجسيم، ولكنهم معذورون جهلة، العز بن عبد السلام ليس جاهل بالنسبة لنفسه. فهناك من يصرح بالطعن بالصحابة وهناك من لا يصرح، فأنا بريء من قول هذا الذي خالفهم في اعتقادهم. ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا، يضارع يعني يساوي، فأنا لا أقول بقوله، قوله يضارع قول أهل الشرك أحيانا. ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا، يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وهو مدبر لهذا الخلق، فلا أقول الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتركهم، ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى مدبر لأمورهم وخالق لأفعالهم وقدره سائر فيهم وهم يسيرون على قدر الله سبحانه وتعالى، فلا أقول بقول هؤلاء القدرية الذين أنكروا قدر الله تبارك اسمه. ما قال فرعون هذا في تجبره، فرعون الذي ادعى الربوبية ما قال هذه الأقوال وهو ذلك الجبار الطاغية، فرعون موسى ولا هامان طغيانا، فرعون موسى الذي كفر بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وفرعون يعني معروف دعا الربوبية وكفر بموسى وأنكر علو الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. فرعون موسى ولا هامان، اللي هو كان وزير فرعون طغيانا، مع طغيانهم ما طغوا إلى هذه الدرجة، يعني ما قال هذا طغيانا زائدا على طغيانهم. قال الآن يحكي عن نفسي، لكن على ملة الإسلام، أنا مسلم على ملة الإسلام، أعيش أموت أعتقد أعبد كل ذلك على ملة الإسلام، وأمرت أن أكون من المسلمين، بس أنا أكون مسلما. ليس لنا اسم سواها، ليس لنا اسم سوى الإسلام، ليس لي اسم أنتمي إليه، لا أنتمي إلى طائفة، لا أنتمي إلى حزب، لا أنتمي إلى شخص إلا الإسلام، لا أنتمي حتى إلى الصالحين، لا أنتمي إلى علي رضي الله عنه، لا أنتمي إلى أبي بكر وعمر، نعم أنتمي إلى المسلمين وهم منهم، أترضى عنهم وأحبهم، لكن لا أسمي ديني باسم شخص. السلف لم يكونوا يسمون دينهم بأسماء أشخاص كما يفعل الناس اليوم، حتى الذين ينتسبون إلى السنة يسمي دينه باسم جدي أحمد بن حنبل. ليش أنت تسمي دينك باسم جد أحمد بن حنبل ولا باسم جدي محمد بن إدريس الشافعي؟ ليش تسمي دينك باسم غير الإسلام؟ لكن على ملة الإسلام، ليس لنا اسم سواها، بذاك الله سمانا. أنا ما أخالف ربي، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا. الجماعة اللي هي جماعة المسلمين هي حبل الله الذي أمرنا أن نعتصم به. هل حبل الله سيتفرع إلى مذاهب وفرق وجماعات، أم هو حبل واحد؟ هل يمكن أن نجتمع على جماعة لها اسم غير اسم الإسلام؟ لا يمكن، فلا بد لنا من أن نرجع إلى الإسلام وأن نتسمى بهذا الاسم وأن ننتمي إليه، فنعتصم بحبل الله، ومن يأتي معنا أهلا وسهلا ومرحبا، يا مرحبا بكل من يأتي إلى هذا الحبل. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. العروة الوثقى، العروة هي الفراغ اللي بالباص، عندما ندخل إلى الباص في فوق شيء نمسك به بأيدينا، هذا اسمه عروة. نعم أحيانا الثقب هذا تبع القميص يسمى عروة أيضا، فهنا هذا لكن أنا مشبهتها بالعروة تبع الباص، لأن هكذا تتمسك بها. فأنت عروة الإسلام وعروة الانتماء للإسلام وعروة سلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي العروة الوثقى، تمسك بها، هي التي وثقى، يعني لا تنفصم لا تنقطع، بل من تمسك بها هي لن تنقطع ولن يعني لن تنشق، لكن أنت الذي عليك أن تتمسك بها بكل قوتك، فتمسك بها. نعم، هنا ينتهي معنا، تنتهي معنا عقيدة الإمام ابن المبارك رضي الله عنه. يعني سنقف دقيقتين فقط، سأعيد البث في يوتيوب لكي تكون كل عقيدة مستقلة عن الأخرى، فسأغلق هذا البث وأعمل بثا آخر.